الملك لله ولا باقي غير العبادة والله ولا ينفع إلا عمل ابن آدم في يوم بنور الإله تجلى يوم الجوارح عليك حتشجد وكل صاحب من صاحبه يبعد يوم الجوارح عليك حتشجد وكل صاحب من صاحبه يبعد ارجع لربك الدنيا ساعه ارجع لربك الدنيا ساعه ارجع لربك الدنيا ساعه وفي نعمة من كل نعمه ولو تزكي بكل مالك ما يساوي نقطة في بحر كرمه سبحانه فضله مالوش نهاية ومنه واحد تيجي ارجع لربك بالدنيا ساعة ارجع لربك بالدنيا ساعة